أحسن الله إليكم، يقول ما حكم إرسال رسائل يوميا بالجوال وتحتوي على التسبيح والتحميد والتكبير، لكن هذه الرسائل تتخذ بشكل يومي وتذكير للناس؟ أرجو إن شاء الله أنه لا بأس بها من الجملة، لكن إن ظن أن هذه الطريقة هي طريقة يحصل فيها على أجر يحتاج إلى الأمر تأني وشغل الناس بهذا الشيء، أما تذكيرهم بحديث صحيحة أرجو أنه لا حرج فيها.